السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم كل خير. في أولى ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وصلنا نايم بقى يومين بس. ايه الاخبار؟ لا طمنونا عليكم، مش معقوله بقى ازعل، مش معقوله ليله الجمعه الناس نايمه بدري، وهتسهر امتى؟ طيب يعني مش لازم يكون عندك وقت هتصحى فيه ما بتسهرش. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه وسيله؟ صباح الخير استاذه اشواق، رقيه، نهى، ابراهيم، شوشو. ازيك يا فاطمه؟ صباح الخير، كل عام وانتم بخير. زهير قطيت، ازيك؟ ايه الاخبار؟ عثمان، محمود عامر، سناء الجوهري، منور ليله الجمعه يا ابني، كتر خيرك يا امي، اشكرك اشكرك دعواتك دعواتك. مستنيين من امبارح؟ مش معقول. عبير امين، ازيك يا عبير؟ عبير دي من المقاتلين المجاهدين. حس عثمان، حسام عثمان بيقول لي انت حبيب قلبي من جوه، وانت كمان. سهيله، صباح الخير يا عبقري. ميرسي. زي الولد اللي اسمه غامري ده، لكن الولد بتقول له انت عبقري، قال لها ميرسي. ده حرامي، ده الولد ده حرامي. ازيك يا نور شادي، عامله ايه؟ انتوا طيبين، انتوا طيبين. واحد بيقول لي نهارك نادي، نهارك سعيد، فقاقيع الهوى. عبد الرحيم بيقول لي الخيميائي، ودي كلمة حلوة، الخيميائي، أنا أحب الكلمة دي أوي. عادل عفيفي، نهارك نادي. إيه نهارك نادي دي؟ إيه نهارك نادي؟ الكلمة دي غريبة جدا. ازيك يا رقاية؟ ازيك يا هدى بدران؟ صباح الخير هادي، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ إيمان العاصي، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ حديث يوم الجمعة، حديث الساعة، حديث الروح. انت يا حمدي بتنط من هنا لهنا؟ انت شاطر قوي يا حمدي، انت بوزيترون؟ انت اصلا بوزيترون؟ بتنط هنا وهنا؟ ازيك يا سلوى؟ مريم بالحاج، واسماء عبد الرحمن، اسماء برضو من ناس المقاتله يعني. وبعدين مش متبنيه الكلام، لا هي مؤمنه بيه، عارف انت اما واحد يبقى مؤمن بالحاجه، هي مؤمنه بالكلام. انا باخد بالي من الكومنتس يعني بيبان. صباح الخير يا دكتور، ممكن تتحدث عن طفله، عن خصيه معلقه لطفل 3 سنوات لازم عمليه ولا هتنزل لوحدها؟ سالتك اكتر من مره. طب انت بتسالني انا العبد الفقير الى الله؟ يعني بعد ما عادت متعلقه 3 سنين انا بقى لها هتنزل امتى؟ لا نزلها بقى، نزلها يا عم. انت عايز النظام ينزل الخصيه المعلقه من 3 سنين؟ ليه ده نظام ايه ده؟ والله جربه شهرين، انت طالما كده كده متعلقه جربه شهرين. هي واحده بس اللي متعلقه، اصل كده 3 سنين كتير. ده انا بمسح كل كومنتاتي، لا هي الكومنتات اللي على اليوتيوب اثناء اللايف كلها بتتمسح، هو الكومنتات بتبقى على الفيديو اللي بعد ما بيتحط. رز وبطاطس وقهوه وسجاير، عادل عفيفي، هو ده النظام، شفت السهوله؟ نظام سو سيمبل يعني. شكرا يا حسام، يعني هتحاربوا ازاي النظام ده؟

بصوا الطفايا، طفايا فرعوني. ايوه المساله اللي في ايطاليا بالظبط، المساله اللي في ايطاليا بالظبط هي دي، معموله في بيتزا، بيتزا يعني ميدان. واسكت بقى عشان ما تطلعش عين ابوك. بص يا باشا، القصه بدأ من زمان. الانسان كان بيعد اليوم من طلوع الشمس لغروبها، وبيعد الشهر بالقمر، ماشي؟ يعني بيعد الشهر بالقمر، يقول لا في ايطاليا مش في اسبانيا، لا في ايطاليا. فبيعد من عند الهلال للهلال مثلا، لان القمر بيتكرر، فلقى ان القمر بيتكرر كل 29 يوم ساعات وكل 30 يوم ساعات. فبقى يمشيها، يقول لك ايه، طالما القمر بيلف الدورات دي ثابته فده الشهر، فلقى ايه 15 و15، فبقى الموضوع بالنسبه له بقى سهل. بعد شويه قال لك بس ده مش مناسب للزراعه ومش مناسب للفصول، فبقى يحسبها ازاي؟ بقى يحسبها شمسي نجمي، الشمس بتطلع وفي دلوقتي البرج الفلاني، فبقى مع برج الحمل مع دخلة الربيع. ده اللي كان بيحصل في مصر بقى. في مصر يقول لك ايه؟ 50 يوم نجم الشعرة اليمنية ما تظهرش. 50 يوم او 51 يوم نجم الشعرة اليمنية ما يظهرش، وبعدين يظهر ببريء جامد جدا قبل شروق الشمس. شروق الشمس ده بقى بداية الفيضان. يبقى شروق الشمس اللي هيجي بعد نجم الشعرة اليمنية هنبدأ فيه فصل الفيضان، بيبقى مستنيه خلال 3-4 أيام، اللي هو نهاية السنة القبطية القديمة المصرية القديمة. فده الشهر اللي في مصر، السنة اللي في مصر. يبقى ده الفكر المصري، كان بيعد الأيام شمسي وبيحسب الشهر قمري، بس الشهر قبطي في 12 شهر وخمس ايام زياده، يبقى 5 12 في 30 ب 360 و5 365. حلو الكلام؟ حلو. امال اليهود بقى، اليهود ما هو موسى مش كان موجود في مصر؟ اليهود كانوا شغالين ازاي؟ اشتغلوا تقويم بابلي. تقويم بابلي كان ايه؟ كان قمري، بس القمري في فرق 10 ايام ما بين السنة القمرية والسنة الشمسية اللي احنا بنحكي عليها، او دي في 10 ايام فرق، دي 355 يوم ودي 365. فكل 3 سنين بعمل شهر قمري زيادة واعرف اوفقهم تاني. فيقول لك ايه الشهر ده بقى عند اليهود؟ يقول لك كل 19 سنة عندي 7 شهور هحطهم، بسميه اذار التاني. فال 19 سنة يعني كل 3 سنين بيحط واحد، فيقول لك ايه، هنحط في اول وثالث وخامس وسابع وتاسع و11، ويرجع يعد كل ثلاثات تاني لحد ال 19. فده اليهود لحد النهارده كده، والتاريخ اليهودي بتاعهم لحد 5000 وشويه، ما وصلوش 6000، لان هم عندهم اعتقاد ان لو وصلنا 6000 هتقوم القيامه، المسيح عندهم يجي، او احنا المسيح الدجال يوصل عندنا نشوفه. فهم حاسبين على 6000 سنه بست ايام عند الرب، ده فكر اليهود. اما جه بقى يوليوس قيصر مصر، هو كان عنده 10 شهور والايام بيلعب فيها صح يعني الالهه، ما كان عندهم بقى جوبيتر ومش عارف ايه اللي هم الوثنيين. اما جه مصر لقى مصر عندهم بقى ال 12 شهر دول والخمس ايام، فراح عمل شبههم، فبقى اسمه ايه؟ التوقيت اليولياني. التوقيت اليولياني، وبقى التوقيت ده يلعب فيه مين بقى؟ بيسموه الحبر الاعظم، اللي هو اعظم واحد في في في في في, في بلاط الالهه دي، هو اللي بيتحكم فيه. فكان في فساد سياسي، فساد سياسي وفساد اجتماعي في اوقات يوليوس قيصر، واتذبح يعني، هو اختلوه اصلا. فجه ابنه بالتبني اللي هو الولد اغسطس ده، اغسطس، قام مسمي الشهر الثامن اغسطس على اسمه، والسابع على اسم ابوه المزيف ده اللي هو يوليو. وبعدين قال لك دي الشهور الجديده. اما جه قسطنطين بقى

مفيش شهر نسيه، رمضان يلف على فصول السنه عادي، تلاقي رمضان احنا دلوقتي داخلين على رمضان في الربيع اهو، يعني قصدي نصه هيبقى في الشتاء ونصه في الربيع مثلا، لا هو رمضان يلف معانا عادي، ملناش علاقه بقى، يجي في الصيف يجي في الشتاء، ودي حكمه ربنا ان عده الشهور 12 شهر، مفيش 13، مفيش ايه 13، اه كانون وشباط وازار دول كلهم دول يهود بقى، دول بتوع اليهود. اليهود عندهم زي ما فهمت سعادتك كده عندهم تقويم بابلي، والظاهر متاثرين فيه من ايام السبي البابلي اللي حصل، لان هم كانوا ماشيين قمري، اليهود كانوا ماشيين قمري. البهائيين مثلا عندهم 19 يوم، فاهم؟ فانت اما تلاقي بقى قصه اصحاب الكهف، اصحاب الكهف كانت القصه ماشيه ازاي بقى؟ هم كان وقتها كفر بقى، فالناس ماشيه عماله مخبطه، بقول لك كان بيتحكم في المواعيد الحبر الاعظم، يعني في الدوله الرومانيه هو يقول لك انا معايا الوقت لحد ما اتظبطت، وكان في العرب ماشينا برضو بمزاجهم، يعني قبل الاسلام ما يبقى يتحط الاساس كان عنتره وعروه العبسي والناس دي كل دول ماشيين بمزاجهم، عايز يغير على قبيله يا عم لا احنا مش في شهر رجب اصلا، احنا في النسيق بتاعنا. وهناك الحبر كان بيتحكم في 60 61 يوم في السنه، يقول لك لا احنا دلوقتي في الشهور اللي مش هنشتغل فيه، لا وبعدين بحسب مزاجه. فعشان كده حصل فتنه، اصحاب الكهف بقى دول قال لك لا ده كفر اصلا مش تبعنا، وعشان كده اما ربنا اودعهم ولبثوا في الكهف اما خرجوا كانوا رجعوا تاني عن التوقيت بتاعهم، عشان كده قال لك ازدادوا 9، لان احنا رجعنا على التوقيت القديم، السنه قمريه، السنة قمرية. يبقى أصحاب الكهف أما دخلوا السنة كانت ماشية فيها نسيء وبهدلة بقى، وأرقام رايحة ومزولة، ما حاططوا مزولة، ما الرقيم ده مزولة، مزولة يعني إيه؟ يعني مسلة، والمسلة دي قدامها ساعة بتقيس لي طول اليوم. وخلي بالك هو الرب أما قال لك، الرب أما قال لك إذا طلعت تزاوروا عن كفيم ذات اليمين، يبقى باشا الشروق كان كده وهي دخلت لهم يمين، يعني عكس اعكاس، اصل خلي بالك الشمس طالعه كده اهي، فاذا تطلع هناك فده جابت لي يمين هنا، انت فاهم؟ واذا غربت تقرضهم يعني بتقطع عليهم، بتقطعهم شمال، فهو بيصحى الصبح بيبص على اليمين اللي الشمس دخلت فيه عنده هو، زي ما المصريين القدماء والفراعنة عملوا وش رمسيس الثاني، ما ده الفرعون الكبير بقى، ده الاله الكبير قوي اللي هو الشمس تخش على وشه 22 فبراير و22 اكتوبر مرتين في السنة، مع موسم ايه؟ مع الشتاء والحصاد، الشتاء والحصاد. وخلي بالك المصريين كان عندهم ثلاث فصول، اربع شهور اربع شهور اربع شهور، ثلاث شهور ثلاث شهور اربع ثلاث فصول، مش اربع فصول، ثلاث فصول اللي هو الفيضان والزرع والحصاد، خلاص ما كانوش أربعة في الأول، كانوا ثلاث فصول وكل فصل أربع شهور، أنت فاهم؟ فهم المزوالة بقى دي بتقيس طول النهار، يعني بص ما فيش يوم على على على مدار السنة في 24 ساعة بالظبط، استحالة، ما فيش يوم 24 ساعة، 24 إحنا اللي مقسمينهم، الأيام في الشتاء 24 ساعة ودقيقتين في ديسمبر، وفي الصيف 23 ساعة و58 ثانية، في أربع دقايق فرق، فما فيش يوم 24، إحنا يا باشا إحنا مقسمين، إحنا مألفين تأليفة، عشان كل ده إحنا بنحاول نظبط زاوية، أعرف موقعي على الأرض، فأنا عايز خط طول فيبقى خط زوال، خط طول يعني خط زوال، فجرينتش ده وهمي، هكس، إحنا بنحاول نظبط عليه، والساعات اللي بتردد على المستوى العالم كلها متوصلة، كلها متوصله الكترونيكالي، يعني لو النهارده الكهرباء قطعت محدش هيعرف وقت خالص، الوقت هيختلف في كل بلد عن التاني، وفروقات ايه؟ كسور من الثواني وفروقات كسور من الدقائق كمان. فعشان كده الساعات في سويسرا وفرنسا كله متوصل بامريكا بالبورصه، اصل باشا تحصل بلاوي، طيارات تلبس في بعض، 1700 و1800 قطارات لبست في بعض بسبب الوقت في كل بلد مختلف. عشان كده النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فهمت القصة؟ فانت حضرتك انت حياتك مع قمرك، فده شهرك.